يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. للمطالبة بعض حقوق ما هي حقوق المشروع والسليمة للمطالبة مثل هذه الفتي. حكم الشرع هذا من الفساد والنبي صلى الله عليه وسلم كر صحابة يعني قال بأنكم صلى بعد تكون فيه أفضل تلقى لك وشك شخص أمصر حتى تورد ولو كان تشوف شرسلاتك تكون ملتزم ومنضبط وقاب وصابر وش شباب هذا الكريم تفسد وركتبت كذلك فلهذا هذا رق ليس من دين شيء هذا رق روح الحلقة ما نحن نجمها غير كيف نجمها لذلك فنقول الأخص أن تسعى إن شاء الله وتسعى الدعاء يا رب هل ترى صرار مشكل كما هذا ودعا الله علاش ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يستسلم هيا عليكم هل ترى رجعنا سامحوني يعني سامحوني وهالاشياء كيف صارت هذه الاشياء نرجع الى الله وندعوه جبريل نسيا متقاي وتدعوه وانت نفسك كلك اقعد على الطريق لا لا لا النفس لذلك نقول هذه هي السائل وسير الشرعية وهذه طرق طرق الشرعيه، وهذه الاعمال في اعمال تسالت ورب سبحانه وتعالى يحب ولا لا لا لا لا لا بل المسلم ليس مفيد، وهذه مظاهر الفساد وهذه صور الفساد وهذه الأعمال المفسدين. والله سبحانه وتعالى أمرك بطاعته لما تدعوه سترى طاعته الدنيوية والأخرى، حتى في الدنيا يعتمر مرضعه أو قلبه من تجدها زيد يجعل حتى مخرجا. والله ما يحبش ربي بكل مخرج غير وتحوس مع الناس، شوف الله ويسخر لك هذا البلد بيد الله بعد ما يكون هذا حير حد يقول نعم يوم القيامة وقال جوده قال الله ربي إذا نظرت بنا والله الله يهدينا وإذا نظرت بنا والله الله يرحمنا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان.